أخذ أسأل ما حكم السبحة، السبحة اللي يسبحونها بها في اليد هذه؟ شك هؤلاء بعض أهل العلم يكرهها وبعضهم يراها بدعة، ولكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على السهو بذلك، فإذا تركها فهو أولى، تسبيح بيديه وأصابعه هو الأفضل والأولى، وترك السبحة أولى، ولا سيما هذه المقادة بين الناس فإن فيها نوعا من قد يخشى عليه من الريع بما في يده أن يسبح بها، قد يخشى عليه من الريع. المقصود أن ترك هؤلاء والتسبيح بالأصابع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل وأنفع، وهذه الأصابع مسؤولة ومستنطقة يوم القيامة، فينبغي أن تستعمل في التسبيح والتهليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.